إن الحمد لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا ينفع المضر إلا بالله يعوذ بالفقير برضاه وينزل فقرنا بعباده نستغفره وما يصرفه من فضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمته وعلما لا تملك إلا الله وكل شيء عنده بمقدار جعلنا ربنا وسلاما على ذلك الرحيم وفرق البحر لوصف الكريم وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القادر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخطيبه من خلقه وأمينه على وحيه أعظم الخلق برسوله وأمره بالخير وأنصحه بالهدى أعلمه عند الله منزلا وأحفظه عند الله داء أعلم ربه بالإيمان والنبي واهب الله به سعيدا وبالمعروف هذا الرجل أعلمه برهانه بلغ رسالة ربه وصدع بعلمه وتحمل لنا ما يحمله بشر الصفات وقام إلى هذه الأمور حتى بلغه بخاصة لعل لك السنة وأرشدنا إلى اتباع السنة فقضى الله عليه وعلى آله سميع يا رب صل على نبينا محمد من زاد بها ثلاثة من جنة الصبر يا رب صل على النبي ولا إني لا تكتب في سر القبر الكبير صلوا على المختار له وشفيعه في يوم يبعث كل طفل أشياءه صلى وسلم كل جناك عليه ما أسكب كل سر الكبر الكبير جعلنا الله في هذه الجنه جمعنا الله في حديثه اما بعد ايها الاخوه الاحباب من كان الله معه لم يزل يعطيه سؤال لابد ان نساله اليوم وسؤال لابد ان نجيب عنه بانفسنا وسؤال لابد ان نستحضر اجابته معنا في جميع شروط حياتنا من كان الله معه فلما نقول ولو بحثنا عن اجابه لهذا السؤال لنجد ايسر ولا اروح من كتاب الله للجبال عن هذا السؤال ولو تدبرنا كتاب الله بحثا عن اجابه لوجدنا أوضح إجابة تتبين في قصة إبراهيم عليه السلام لو فتحنا قصة أنبياء الله عز وجل لوجدتها كلها تنطق بمعية الله عز وجل وتنطق بقدرة الله عز وجل إذا كان معك وكيف تحدث لك إذا كنت مع الله عز وجل لما تقطع قصة إبراهيم عليه السلام التي أرسله الله عز وجل إلى أمة يعبدون الكواكب من دون الله إبراهيم عليه السلام قومه كانوا يعبدون الكواكب فإذا ضاق الكوكب صنعوا له صنما وعبدوه فاجتمعت عبادة الأوزان وعبادة الكواكب من دون الله في قصة إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام أخذ يدعو قومه بجود الطريقة ووسيلة أخذ يدعوهم بالعقل فقط يقول لهم أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أتعبدون من دون الله ما لا يسمعكم ولا يرحمكم يا أبت لم تعبد من دون الله ما لا يسمع ولا يضر ولا يغني عنك شيئا إبراهيم عليه السلام دعا قومه بكل وسيله ولكن لم يجب احدا وأتى يقول في الباب الأخير بقول إبراهيم عليه السلام أراد إبراهيم أن يضع الحجة بين يدي قومه أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر فلما ولى القوم من حمل الأصنام ذات حمل إبراهيم عليه السلام فأسد ورفض عليهم ضربا كبيرا حطم الأصنام وهشمها الا قرنا واحدا النبي. اكبر غرض ابراهيم عليه السلام عقد النفس في عمره لكي يضع الفتنه من يديه قبل حتى اذا اصبح القبر انزعجت ابتعادا شديدا. من فعل هذا بالهتنا؟ انه لازم الظالمين. فقال بعضهم فبعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. بعض القوم سمعوا ابراهيم عليه السلام وهو يقول وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا المسلمين. فذهبوا الى قوم يقال لهم فبعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. لعلهم يشهدون عليه او لعلهم يشهدون ان سيحدث له ليكون عبره لهم. أتوا بإبراهيم عليه السلام وسألوا أأنت فعلت هذا بأن يهدنا لإبراهيم؟ قال له معه. سؤال ليس له معنى لماذا؟ لأن الأصنام إذا كانت تنفع نفسها وتصب نفسها تفعل نفسها. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كان له كبير وصغير اقتراض تحصلت ولهجته والكبير يتحصل ومعه أداء الكبير الذي أثبت الباب الذي الذي محصور في مصر معلقه في عرق الكبير. اذا في العقل ليس على هذا الكبير. قال بل تعلم كبيرهم هذا فاسالوهم الحجه فاسالوهم ان كانوا ينصرون. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. قلت قليل يقولون على ابراهيم انه من الظالمين والان يقولون على انفسهم انهم مظلمون. ولكن اهل الباطل الى علم لا يستجدون الكفر والمعصيه اذا اصبحت على القلب لا يرى الرحمه لا يرى الشمس اذا كانت قاطعه في كيف السبب. يقول له فاسالوه ان كانوا يصدقون ماذا كان جوابهم؟ حرفوه وانظروا الهتكم ان كنتم فاعلين. أفضل يسمعون أصوات وشهرا كاملا لحديث وإيمان. رجل واحد يسمعون أصوات وشهرا كاملا لكي يحلفوا. قل وعاد الشهر بساعة الناس حتى أن المرأة كانت تنسى لئن شوفيت وعوفيت لتسمعن أصوات لحديث وإيمان. جمع أصوات لحديث وإيمان وصنعوا لهم بنيانا عظيما وجعلوا فيه صحن واقروا فيه جرار فارى ان يلقوا في ابراهيم في النار ولكن اسئله الله لمن عدتم ان يخرجوا من النار. لن يستطيع احد ان يمسك لابراهيم ويلقي فيه في النار لان اسئله الله تفصيله مع ابراهيم. صنعوا لهم المزاريق. المزاريق هي اله الدفع المنفعين ليلقوه في مكان بعيد. وضعوا ابراهيم في المسجدين وشدوا مناره وهبوا به الطائف وبينما هو كذلك ارسل الله عز وجل اليه ملكا قويا اليما جبريل عليه السلام. جبريل امر الله عز وجل ان يقتل هو قوم سبع قرى حملها جبريل على الملاحم وضعف بها الى السماء حتى تمنع للملائكه الرباح الى به ثم جعل عاليها سجدا. هذا الملك ارسله الله عز وجل لابراهيم ليساله سؤالا واحدا يا ابراهيم هل تحمل سؤالا يمكن الله رجل شد وفاق وهموا بإحرار وأنت يا جبريل من لكتاب ألا تحمل؟ جبريل عليه السلام يفعل ما أمر الله عز وجل. إذا من إبراهيم فأنت لديك لا يعصي الله ما أمره ويفعله من إذا من إبراهيم قلت أيها الأحباب وفي بعض التكليف أن ملائكة السماء قالت لله عز وجل يا ربنا هذا عهد ابراهيم مرنا بالنبيه. فقال الله عز وجل ان استطعته فخير. وهو سبحانه يعلم ان ابراهيم عليه السلام يدفع عليه الميقات. يا ابراهيم الك حاجه؟ قال اما اليك فلا، اما الى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. الله عز وجل كان مرا ان ينزل النظر يرشده، الله عز وجل كان مرا ان يريد ان ياتي بالبيت فتحمل النار الى جهه القوم فتحرقه. ولكن حينما يكون الله معه كل شيء يتغير، دواميس الفرد تغير. الله عز وجل يذهبك بفعله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يأتي شيء لم تقل على ذلك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. النار نار الله عز وجل الى المحور في كل يوم الدنيا. تعلم الفائده الوحيده التي كل من يناول الالتهاب فقد اتى بذلك عبد من عباد الله قال حسبي الله ونعم الوكيل. ابراهيم عليه يبشر بولد ذكر يكون من ذريته ويكون هلاكه بالعبد على يديه. فالذي اتى بابراهيم بن العبد وما علاقه ابراهيم بن العبد اصلا؟ ابراهيم عليه السلام اين كان يسكن؟ كان يسكن في العراق واتى الى مكه وترك ولده اسماعيل وخلفه وذهب الى فلسطين وانطلق من فلسطين هرب الى مصر وبعد ان هرب الى مصر سجد فيها قريبا ثم عاد مره اخرى الى العراق. فما علاقه ابراهيم عليه السلام في العراق بفرعون في مصر؟ ابراهيم عليه السلام حينما استنصر بيت المقدس نصر الله عز وجل باسم من ابنائه بل هو اسحاق، واسحاق نصر الله عز وجل بمنه يعقوب، ويعقوب نصر الله عز وجل بمنه بيوسف، ويوسف القاه اخوته في الدنيا والتقطته السياره وحملوه الى مصر وسجد فيها وطار عزيزا ثم اتى بقومه فسجدوا فيه. ذريه ابراهيم سجد مصر عن طريق يوسف ويعقوب عليه السلام. واستنصر بنو ابراهيم مصر وكانوا يتنجحون فيما بينهم. يعني ذريه ابراهيم كان لا يمسك رجل منهم اقرا من مصر الا ان كان من بني اسرائيل. والمرأة من بني إسرائيل كانت لا تتزوج إلا رجلا من بني إسرائيل حتى صار لهم على نفس العقول عليهم. بني إسرائيل كنت تكتبوا في الشارع قالوا تقول هذا من بني إسرائيل وهذا من بني إسرائيل لأن صفاتهم كانت بينهم يتوافقون. وعاد يوسف وإخوانه في نعيم في مصر بعدما صار عزيزا ثم ضربت الجنة عليهم وانقلب عليهم أهل مصر وصاروا يقتلونهم فقط التاريخ. واستفيد منه من رؤيته وصاروا عليهم حتى اتى المنجمون الى فرعون وقالوا له سيخرج ببني اسرائيل ولد ذكر يكون ملاكم وازدهاءكم في بعلاجه. فرعون اخذ يفكر ويفكر لم يرى الا قتل واحد وقتل الذكور واغفر. كيف يعلم بتوحيد بني اسرائيل؟ سنة الدايات التي تتعرض على الحوادث من بني اسرائيل. المرأة التي تتابع الجاهل التي تتابع كانت تعرض تعطيها أجرا عظيما إذا أتت له بولد ذكر من بني اسرائيل. أخذ العرض يقتل في بلاد بني اسرائيل واستشرى قصر في بني اسرائيل حتى ذهب الرجل الى فرعون وقال له يا فرعون الكبار اي الكبار في بني اسرائيل بآدابهم ينقصون واصغار يقتلون يوسف ويقتلون الكبار هناك يتنازعون فيما بينهم بين فيهم صدور وهم يقتلون ماذا يحكمون بعد بني اسرائيل. فامر فرعون بالقصر من ثاني عمل فقط فقدر الله عز وجل أن تكون ولادة إبراهيم ولادة هارون في عام الشر، وكانت ولادة موسى في عام الخطر. حلمت أم موسى بيوسف، ومن رحمة الله عز وجل بها أن الثريات التي جدلهن فرعون لم يقتلن لها، محدش كان كارثة. حلمت ولم تظهر مخطوبة، وأتاها المطر ولم يشعر بها أحد. وضع وليدا، وحينما نظر في ليل وجلس ذكر وحالف عهد الخلق وذهب الجند الى قلبه، كيف لا وهي امه، كيف لا وهي ذي عاجزه النحويه، كيف لا وهي ذي عاجزه ان تمنع قلبه الجزئي لا ان يكون عنه ولد صغير اذا داع وإذا بكى سيسمع الدهوان، وإذا سمع الدهوان سيعرف فرعون ماذا حدث وسيقتلونه ماذا حدث، وبينما هي في حياته فلن تفعل. إذا النبي عز وجل يوحي إلينا وحدا ينزل على قلبها ضربة سلام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا شفت عليه أتحدى كل بلغاء الجند إذا لم يسمعوا هذه الآية يوما يقتلوها. يعني الله عز وجل يقول له إذا شفت عقولها، إذا شفت على ولدي بدا تفتح عقولها تفضل، ولكن الله عز وجل يقول لها فإذا شفت عليه فأسلمي، إذا شفت عليه فأسلمي، فأعطيه الجنة ولا تخاف ولا تحتاج. اسمع الله عز وجل ماذا يقول لها، إن رادوه لك. علماء اللغة العربية والذين يعلمون اللغة العربية يعلمون ذلك في هذه الجملة التوكيد، إن رادوه لك وجعلوه من المتشين. طبعا سمونا الرسول وضعته فيه وأخذته في الناس، ولكن يوم ما زال تخاف على والديه قال التوكيد التوكيد تعيد خبرا وتبع الامر، فصارت الاخت مع الصندوق الذي وضع فيه اخوها في الماء، واذا بالتلوث يتنادى ويقف تحت شرفه الامر الصعب. حملته الجواب وذهب به الى راس التعاون فكشف عن وجهه، فاذا هو خط من اجل الخط وافاه واحداث، كيف لا وهو جلال زكاه الله عز وجل. الله عز وجل القى على موسى محبه فما قالوا عن النجاح، انت تسمع مني والقيت عليك محبه مني وعجيبه، هذه الكلمه كانت سبب في نجاه موسى عليه السلام، لان الله في العرب حينما كتب عن وجه موسى احبته حبا شديدا، وأنا في العرب ليقتله فخطبته فيه وقالت له قرة عين في ولد لا تقتلوه على أن ينفعنا أو تسحبه ولد، فقال لها قرة عين في نجل أما قرة عين في ولد وقالت قرة ممكن، فكان قرة عين في ذلك فضرب مثلا للذين آمنوا. الله عز وجل قال ضرب الله مثلا للذين آمنوا بل رأس العين، ولم يكن قرة عين في العرب فكان هلاك فرعون دنياه على يده، فأهمل فرعون ربه أن يحمل موسى بيديه في سنه الله عز وجل قال موسى عليه السلام تنزل الملائكه تحمي موسى الى مكان بعيد ويبكو ويتضرع، ثم ياتي بعد ذلك يدعو فرعون الى السلام، ولكن الله عز وجل لا يحمي بالطرق التقليديه التي نعرفها. الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء. الله عز وجل حمل موسى عليه السلام بجسم رقيق من حب قد الله عز وجل بقتل رأسه، سقطت معه غرفه في العرب وحفظه وحفظه ولم يره الله، فما له من كفر يا فرعون تقتل الثريات من اجل ذلك الرضيع، فهو الآن في فصل الحياة وطيع يا فرعون تقتل الذكور من اجل ذلك الوضيع صار معنا في مصر لا يرى في اعجاب العرض احسن منه والله تعالى جعل الله ان يوفيهم ويكتب فمن كان الله تعالى اقول قولي هذا شركه الله Thank you. تدل بهذا الدين لكن افعالك وقلوبنا فقل غير ذلك. قول موسى حجبوا بعيونهم البحر امامنا وعدو وقد فدا انا لو نعبد. لكن موسى عليه السلام لم يرجع الى اسباب الدنيا ولكن تعرض لذلك بمسبب الاسباب سبحانه وتعالى. واذا موسى عليه السلام يقول بكل ثقه كلمة ان معي ربي يهدي. فامر الله عز وجل ان ينظر البحر باعضاء فانفرق فكان كل فرد كالطاف العظيم. فمر موسى وقومه فرعون الطاغيه الذي اظهر ضباط الكفر على قلب المعلم يرى هذه المعجزه الا يؤمن؟ لا يؤمن. ولكن نزل قد موسى وقومه خرج اخر رجل من قومه ودخل اخر رجل من سجود فرعون الى الماء فامر الله عز وجل الماء فعاد جبلنا. فرعون الذي كان يقول لقومه أليس تقولوا مثل هذه الأنهار تجري من تحتي أجرى الله عز وجل مثل فرعون الذي كان يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري اليوم يرفع عقيرته ويقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل كلاهما سميت بها سيدنا موسى حفظه في اليمن وفرعون الله ربه وكفره في اليمن. فكان يقول موسى مناما ومطلعا في يوم الليل تموت ولا تبان. وكان الله عز وجل يفضل له ان يسلم. فكان اليوم لموسى مناما ومطلعا وكان اليوم لفرعون انه فرعون ملاذا وهرب. فمن كان الله معه؟ لكن عند الإجابة الأولى فإن كان الله معه لا يخشى ولا يخاف من أحد ولا يخشى الدنيا ولا يخشى ربع المجرمين. لكن الله عز وجل معنا الجمع تزل مع الكفر والولاء الجمع تزل مع المتواضع والجهاد الجمع تزل مع الأولياء. اللهم اعلم إذا كنت تظن أن الله عز وجل مع الملوك والرجاء فهو فرعون فكان ملكا عاديا. فرعون ليس ملكا عاديا فرعون كان ملكا يستعرض هوية الملوك عز وجل ومع ذلك أعرضه الله عز وجل. إذا كنت تظن أن الله عز وجل مع الجهاد فإليك بداية ورواحة وأبو جهل. أبو جهل كان يتدفع وكلنا لا نستطيع الا ابدا ان يوم حتى لو كان يقتل ابو جهل في معاذ عليه دعوه الله. واذا ذكرنا في هذه الصلوات التي كان عبدا لها شركه نقول رضي الله عنه. اذا كنا نقول ان الله عز وجل مع الاولياء فهو قارون كان لقاضي موسى تواضع عليه واتيناه الى الجلوس بين مفاتيحه لنبلوه بالعصبه والقوه هذا كان مصيره فقدمنا به وبلاد الارض. اما ان الله عز وجل معنا في حج دار الله عز وجل فتتبع الله عز وجل المقصود يقول ان الله مع الذين اتقوا والذين هم والله مع المصلين. ثلاثه تقوى واحسان وقصد يستقبلون ما يدعو الله عز وجل. وليس هناك مجال ان نتكلم عن هذه الثلاثه الان لان الوقت لا قليل ولكن فلنحسبها حكمة كما نحسب. نحن لماذا نعود الى الله عز وجل ونعطف معي الله عز وجل؟ ابسط حكمه ممكن تنصرها لله عز وجل بنسبه الطالب في يوم القيامه والحياه. الله عز وجل قال في كتابه سال زائره بعذاب كل ما في عذاب للكافرين ليس لهم ذلك من الله في المعاد تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره كام؟ 50 ألف. يوم القيامة الذي سنقف ويحاسب فيه مقدار كم ذلك؟ اللهم وإليك شكر المشكي. اللهم شكر المنصر عبيد بكل مكان يوم العظيم. اللهم ولك العلم. اللهم اغفر له ولا تغفر به. اللهم عليك العبد وعبدني يوم العظيم. اللهم شكر لنا في مصر يوم العظيم. اللهم شكر لنا في مصر يوم العظيم. اللهم ثبت اللهم ثبت الرميه يا رب العالمين. اللهم ثبت الارض تحت اقدامهم يا رب العالمين. اللهم اغفر جوعهم. اللهم اغفر جوعهم وداروا جرحهم وتوفق الشهداء يا رب العالمين. اللهم احفظ الكوادر. اللهم احفظ الكوادر. اللهم احفظ الكوادر. اللهم لا تدع لنا الا انت في مسجدك تقاء وارفاق وداره ربيعه اللهم ارض Oh.